بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه بمشيئة الله تعالى شرح ابن القاسم الرازي على مذهب أبي شنيعة. انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله وقوته من أقسام المياه التي ذكرها المصنف، وهي أربعة أقسام: ماء طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وماء طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن وهو الماء المسمى بشروطه، وماء طاهر غير مطهر. هو قسمان، القسم الأول أخي الكريم مستعمل، أحسنت. القسم الثاني، ما معنى المستعمل؟ المستعمل في إيش؟ في عبادة ولا في فرض؟ في فرض، ما شاء الله ما شاء الله. القسم الثاني هو المتغير بما خالطه من الطاهرات، المتغير بما خالطه من الإيش؟ من الطاهرات. أما القسم الرابع أو النوع الرابع من أنواع المياه فهو الماء المتنجس، وليس الماء النجس لأنه في ذاته كان طاهراً لكن حلت فيه نجاسة. وهو على نوعين، وهو على كم نوع؟ على نوعين. النوع الأول الكريم متنجس بغير نجاسة، ممتاز. ما هي صورته؟ ما صورة المتنجس بغير نجاسة؟ تغير لونه، ما لا يتغير، فهو لا تغير، تغير ولا ما تغير؟ تغير، تغير لونه، ريحه وطعمه، بنجاسة ولا بغير النجاسة؟ كيف تغير بإيش؟ تغير بطاهر؟ هل هو متنجس؟ لا تغير بطاهر؟ الآن نتكلم عن المتنجس. المتنجس على نوعين، النوع الأول أخي الكريم ما شاء الله، الأقل من كل، ما حكمه؟ نجس إذا وقعت فيه نجاسة، حتى وإن لم يتغير. حتى وإن لم، هذا هو، إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير فإنه يكون نجس متنجسا. والماء غسالة، أخوكم يعني يزيدكم زيادة، ماء غسالة لكنه أصابته النجاسة، تغير أو زاد وزنه فإنه تحمل بالنجاسة. ما زاد زال ولا ما زاد؟ ما زال هذا ماء في المستعمل هذا. لكن هو نظف النجاسة. نظف النجاسة لكنه انفصل عنها وقد طهرت النجاسة، زالت النجاسة. وهو الماء نفسه لم يزد وزن. تذكرون لما صورنا هنا الكلام لما كنا هنا قلنا هو لم يزدد وزنه ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، إذا لا يوجد نجاسة. وإن كان قليل، لكنه العلة التي علل بها الفقهاء هو أن هذا الماء ورد على النجاسة. إذا ورد الماء، يعني الماء هو الذي جاء، الماء هو الذي جاء زيارة إلى النجاسة، وليس النجاسة على الماء. فإذا جاء الماء على النجاسة يطهر، وإذا وقعت النجاسة في الماء تنجس. في قوة في الماء، شيء في الماء لا ندريه نحن، الله سبحانه وتعالى جعله في هذا الماء أنه إذا ورد يطهر. لذلك لما بال الأعراب في المسجد، في طائفة المسجد، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال صلى الله عليه وسلم اتركوه حتى يجف؟ أن يمكن أن يقول لهم هكذا، اتركوه لا تقربوا هذا المكان حتى يجف؟ لا، قال اتوني بذنوب من ماء، أو هاتوا ذنوب من ماء وصبوا عليه ذنوبا من ماء. جردل، تعرفون جردل؟ هذا جردل، ائتوا به وخذ هذا الماء وصبه على النجاسة. ثم الذي سيحدث يا رسول الله؟ ستطهر النجاسة. هذا ماء قليل، جردل ولا كثير؟ أقل من كلتين، لكنه لما ورد على النجاسة طهر هذه النجاسة. أما إذا وردت النجاسة على الماء تنجسه، تجعله نجسا، واضح؟ ثم ذكر الشارح قسما خامسا وهو الماء وقلنا الصواب أن يكون هذا القسم ليس داخلا في أقسام المياه، لأنه حكمه متعلق لشيء خارج. رجل غصب مالا، سرق ماء، سرق ماء وتوضأ به، وضوءه صحيح طبع الحدث، يصلي بهذا الوضوء لكنه آثم. لماذا؟ لأن هذا الماء حرام، لأنه مسروق. شيء مسروق يكون حلال؟ مستحيل طبعا. لكن هذا الحكم لشيء خارج وهو السرقة، صح ولا لا؟ ليس لحكم الماء، نحن نتكلم عن أحكام الماء نفسه، لا يكون من الماء نفسه، من الماء نفسه. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة. هذا الفصل معقود ببيان بعض الأشياء التي هي نجسة العين، نجاسة عين، عين النجاسة هي نجسة في ذاتها، نجسة. لكن الشارع الحكيم برحمته جعل بعض هذه النجاسات تطهر وبعضها لا يطهر. بعض هذه النجاسات يطهر يتطهر وبعضها لا يقبل التطهير. النجاسة عين النجاسة، ذات النجاسة. الصواب في كلام المصنف أن يقول من الأعيان النجسة، ليست المتنجسة، هي في عينها نجسة. لاحظ الفرق، لما يقول أعيان متنجسة يعني هي كانت طاهرة ثم حلت بها النجاسة، وقعت فيها النجاسة. أما لما يقول أعيان نجسة فهي في ذاتها نجسة، هذا هو الفرق. أعيان النجسة يعني في ذاتها نجسة، هي نفسها نجسة، كالبول هو نفسه نجس، صح أو لا؟ لا خلاف في هذا. أما أعيان متنجسة كالماء، إذا وقع فيه نجاسة فهو متنجس، الماء كان طاهر لكن لما حل فيه نجاسة صار متنجسة، هذا هو الفرق. هنا يتكلم عن الأعيان النجسة ليست الأعيان المتنجسة، فكان الصواب الشارح أن يقول الأعيان النجسة صوتا وما يطهر منها بالدباغ. الدباغ آلة من آلات التطهير، تذكرون لما كتبنا آلات التطهير ولا ما كتبنا؟ ولا آلات التطهير كم؟ كم آلة من آلات التطهير؟ أربعة. ما شاء الله. أولها الماء وهو أهمها، أهم آلة من آلات التطهير. الثاني التراب، التيمم، والحجر، والدباغ. وبعضهم يضيف شيئا خامسا وهو الاستحالة، استحالة تحول، خلاص. بعضهم يضيف كتبناه في الهامش. يقول الشيخ وجلود الميتة الجلد، ولاحظ أخي الكريم أول كلمة ينبغي عليك أن تركز في هذا الفصل، الكلام هنا عن الجلود وليس الكلام عن الشعر ولا الصوف ولا الوضأ ولا الريش، ده كبير جدا. هناك حيوانات تكسى بالوضأ، مثل ماذا؟ مثل الإبل، الإبل مكسوة بالوضأ، الشيء الخارجي من الناقة، من الجمل، الشيء الذي تراه في جسمها من الخارج يسمى وضأ، يسمى إيش؟ وضأ. هذا لا يطهر بالذباخ. والصوف هذا للخروف، الخروف يغطى بصوف، يغطى بإيش؟ بصوف. والبقر يغطى بشعر، والمعز كذلك يغطى بشعر، خلاص. والدجاجة تغطى بإيش؟ بريش. الكلام هنا ليس عن الريش ولا الوضع ولا الصوف ولا الشعر، الكلام هنا عن الجلد. الكلام هنا عن إيش؟ الجلد. فانتبه، ثمانية إنسان يقول يا شيخ الوبر يطهر بالدباغ؟ لا، ما يطهر بالدباغ. الصوف يطهر بالدباغ؟ لا، ما يطهر بالدباغ. انتظر بس قليلا، انتظر قليلا. يبقى إذا الكلام هنا عن إيش؟ عن الجلد. ممتاز. الأمر الثاني الذي يعني ينبغي أن ننتبه إليه أنه يتكلم عن الميتة. ما معنى الميتة؟ الميتة تعريف بسيط، هي ما زالت حياتها، الحيوان الذي زالت روحه بغير زكاة شرعية. لا، بنفسه خطأ، لا بنفسه خطأ، قل بغير زكاة شرعية. خلاص الصواب هكذا، بغير زكاة شرعية، لا بد أن تضيف هذا القيد، لأنه الزكاة الشرعية تخرجه عن كونه ميتا. مثل ماذا؟ مثل خروف مثلا، هذا الخروف سقط من شاهق فنزل ميتا، سقط من شيء عالي نزل ميت، هذا يسمى ميتا. لكن نحن أتينا بالخروف وذبحناه، ذبحناه في المريء، قطعنا المريء والودجين، الذبح الشرعي، بسم الله سمينا الله وذبحنا بالشفرة بالسكين، هل هذا ميتة الذي ذبحناه؟ لا، نقول مذكى. فرق بين الميتة والإيش؟ والمذكى. الكلام هنا عن جلود الإيش؟ الميت. أما جلود المذكى طاهرة، جلود المذكى إيش؟ طاهرة. أننا جئنا بخروف وذكيناه ذبحناه، هل صوفه وجلده وقرنه وظفره وزنه ولحمه وعظمه طاهر؟ نعم طاهر. نحتاج إلى دباغ؟ ما نحتاج إلى دباغ، مذكى إيش؟ ذكى. فجلود المذكى طاهرة بغير دباغ. يعني يعني لما نذبح الخروف يمكن أن نأخذ الصوف الذي على الخروف ونستعمله، نصلي عليه ونلبسه ونجعله دفئا للأولاد ونجلس عليه وننام عليه بدون دباغ. أي حيوان، أي حيوان مذبوح طبعا، أي حيوان من مأكول اللحم، أي حيوان مأكول اللحم وذكي، لأن الذكاء لا تدخل إلا على مأكول اللحم. لو أننا جئنا بحمار أعزكم الله، حمار أهلي، ما يصير في الشوارع هذا؟ حمار يركبه الناس، هذا الحمار إذا ذبحناه زكيناه هل يطهر جده؟ قل لي لا، لا ما يطهر، لأن الزكاة لا تدخل عليه، الزكاة لا تطهره، لا تؤثر فيه، الزكاة لا تؤثر فيه، إنما الزكاة تؤثر في مأكول اللحم، تؤثر في إيش؟ دون غيره. الذي يؤكل لحم خروف، بقرة، معز، إبل، أرنب، كل ما يؤكل لحم إذا دخلته الزكاة فإنه يطهر بغير دباغ. عندنا مسألتين مهمين، كلامنا أول عن الجلد دون غيره، كلامنا ثاني عن الميتة دون المذكاة. خلاص أسسنا هذا، نبدأ نتكلم عن الجلد. الآن أنت عندك تصور، كلامنا سيكون عن الجلد وكلامنا سيكون عن الميتة ليس المذكاة. ما يأتي إنسان يقول والله يا شيخ مذكاة لماذا لا ندبغه؟ لا تحتاج إلى دباغ في المذكاة، المذكاة طاهرة، المذكاة إيش؟ طاهرة. أهل الكريم أنا أتكلم، قال الصوف طاهر. متى يكون الصوف طاهر؟ والوبر والشعر متى يكون طاهر؟ يكون في حالتين، الحالة الأولى أن يؤخذ من الحيوان وهو حي. إيه؟ جئنا بخروف عزكم الله وقصصنا الصوف الذي عليه، أخذنا الصوف، جززنا هذا الصوف، جزناه يعني قطعناه، وأخذنا هذا الصوف كله وذهبنا إلى رجل، يا رجل اجعل لنا من هذا الصوف يعني لباس جميل يدفئنا بالشتاء. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا طاهر. هذا إيش؟ طاهر. كيف يا شيخ طاهر؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت؟ حديث أبي وقد الليثي، ما قطع من البهيمة يعني قطع من الحيوان في أثناء حياته وهو حي، الخروف الآن حي فهو ميت أو فهو ميتة، وجود هذا الحديث. يبقى إذن هذا الصوف نجس ولا طاهر؟ على مقتضى هذا الحديث نجس ولا طاهر؟ لا، مقتضى الحديث يقول أنه نجس، نقول فهو ميتة. إذا ما قطع من البهيمة، ما أخذناه من الخروف وهو حي فهو ميتة، وميتة الخروف طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. إذا هذا الصوف نجس ولا طاهر؟ نجس. طب من أين نقول أنه طاهر؟ من الآية، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في مقام الامتنان. إيش مقام الامتنان؟ الله سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمه عليها، لله تعالى علينا نعم لا تعد ولا تحصى، كم نعمة أخي في اليوم؟ لله كم نعمة علينا؟ عشرة؟ مئة؟ مليون؟ لا تحصى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله بما غزاكم به من النعم، بقدر نعمه عليك اجعل حبه في قلبك. إذا كان حبه عشرة، إذا كانت النعم عشرة، أحبه عشرة، طب نعمه لا تحصى، اجعل حب الله في قلبك لا يحصى، لا يعدله شيء. حب الله حبا شديدا جدا. في بعض آيات القرآن يأتي مقام الامتنان، الله تعالى يذكرنا بنعمه علينا في القرآن. من هذه النعم هذه الآية، يقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها متاعا وأثاثا إلى حين. يعني أنتم تستمتعون بالأصواف في حال حياة الحيوان، والأوبار في حال حياة الحيوان وبو الإبل، وأشعارها البقر والماعز، أساسا يعني تستعملونه في الأساس، تجلسون عليه وتنامون عليه فراشا، ومتاعا تتمتعون به وتلبسونه، إلى حين، إلى يوم القيامة. مقام الامتنان، الله يذكر لنا نعمه علينا، يذكرنا بهذه النعم حتى نشكره، حتى نحبه سبحانه وتعالى. وإلا لو لم نذكر بهذه النعم ننسى، فالله تعالى يذكرنا بها. ومقام الامتنان، الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بالشيء النافع الطاهر، لا يمتن علينا بالنجس، هكذا يقول العلماء. الله تعالى يمتن علينا بالشيء النافع الذي ينفعنا وهو طاهر، لا يمتن علينا بشيء نجس أبدا. إذن هذه الأشياء التي ذكرت في الآية طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، مستثناء من الحديث، استثناء من الحديث. إذن الصوف الذي أخذناه من الحيوان من الخروف وهو حي طاهر، والوبر الذي أخذناه من الإبل وهو حي طاهر، والشعر الذي أخذناه من البقر وهو حي طاهر، والشعر الذي أخذناه من المعز وهو حي طاهر، لمقتضى الآية، لأنها سيقت في مساق الامتنان. سيقت في مساق الإيش؟ الامتنان. يعني إيش مساق الامتنان؟ ما معنى مساق الامتنان؟ قلت لكم ما مساق الامتنان؟ تذكير الله تعالى لنا بنعمه علينا، هذا هو مقام الامتنان، أن الله يذكر لنا النعم التي امتن بها علينا. والمنة هي النعمة العظيمة، المنة هي النعمة الإيش؟ التذكير بالنعمة العظيمة. إذن هذا طبعا شعر قط أو عصر أو ضمير، لا، ما قطع من البهيمة فهو ميت، فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هذا ميت، هذا نجس. شعر القط نجس، شعر الأسد نجس. بعد الموت، بعد الموت وقبل الموت، بعد الموت لأنه ميت، وقبل الموت لأنه قطع منها وهي حية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قطع، في رواية البهيمة وفي رواية غير بهيمة، ما قطع من الحيوان في رواية عامة، بهيمة يعني مثل الخروف، مثل البهيمة تسمى بهيمة، هي الماعز والخروف والبقرة والجمل، هذه تسمى بهائم، تسمى بهائم لأنها عجماء الذي يذبح تسمى بهيمة، ولكن الذي لا يذبح كله حيوان مطلقا. وفي رواية هكذا: ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميت. إذا ما أخذناه من القطة؟ شعر سقط من القطة، سقط من القطة نجس، يجب أن صح، يجب أن تزيله. ما سقط من القطة؟ أبو هريرة كان دائما مع صحيح معه، وكان يضعه في فمه، لكن هل هذا معناه أنه كان يأخذ هذا الشعر؟ نعم، أيوة. أيوة، هذا معفو عنه بقى، إذا كان قليل وإذا كان من كثرة الاحتكاك هذا يعفى عنه، لكنه نجس. واضح؟ يعني ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو نجس، لكن معفو عنه لكثرة الاختلاط، لأنه يختلط بالقطة وتدخل إلى بيته وتأتي إليه وتتمسح فيه، هذا معفو عنه، يعفى عنه هذا كثرة المخالطة. فإذا أسسنا عدة أمور، الأمر الأول نتكلم عن الجلود، الأمر الثاني تكلم عن الميتة دون المذكرة. الأمر الثالث ما أخذ من الشعر والصوف والوبر وهذه الأشياء في أثناء حياة الحيوان المأكول اللحم فإنه طاهر بالقرآن الكريم نص القرآن. تعالوا نقرأ بقى هذا الباب ونستمتع بالقراءة. وجلود الميتة كلها بدون استثناء. إذن هذا يشمل كل جلود الميتة سواء كانت الميتة مأكولة اللحم كالبقر والمعز، ميتة مأكولة اللحم والشاة أو غير مأكولة اللحم، أسد ميت، نمر ميت، قطة ميتة، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، جلد الميتة كله يطهر بالدباغ. يطهر بالإيش؟ بالدباغ. فلو كان عندنا أسد مات الأسد، فهل لنا أن نأخذ هذا الجلد من الأسد وننتفع به؟ نعم لك أن تأخذه، لك أن تأخذ هذا الجلد تدبغه تفعل به عملية الدباغ وتنتفع به. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. قطة عندنا ماتت القطة، هل يمكن أن نأخذ هذا ما؟ كل الجلود يا إخوان الكرام تستعمل، كل الجلود تستعمل. تعرفون أنتم حقائب من جلد عزكم الثعبان وأحذية من جلد الثعبان، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ ومن القطة يمكن تستعمل، ما في مشكلة، ما في إشكال. هذا يمكن أن يكثر في بعض الأماكن حينما يكثر فيها. المهم أنها طاهرة، أنت تريد تستعملها ولا ما تريد، المهم أنها طاهرة بالدباغ، تطهر بالإيش؟ بالدباغ. واضح؟ يبقى جلود الميتة يتكلم عن أي ميتة؟ ميتة مأكول اللحم، الحيوان الذي يؤكل لحمه كالبقرة، كل الميتات، كل الإيش؟ الميتات، سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم البقر والإبل والخروف والمعز أو غيره وغيره غير مأكول اللحم كالأسد والحمار الأهلي والقطة والفأر والثعبان. الحصان مأكول اللحم، الحصان مأكول اللحم، ثبت هذا في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤكل لحمه حصان، تعرفون حصان؟ يؤكل، تأكلونه؟ أكلتموه؟ من أكل لحم الحصان؟ لحم الحصان عندنا قليل، بس تأكلونه؟ ما شاء الله. طعمه مر قليل، فيه مرارة قليلة، ليس مثل البقر، يختلف، ما في مرارة، ممكن جاف قليل. خلاص يعني أبوكم يقول أكلوه، يعني واضح أنه يؤكل. لذيذ ما شاء الله. عندكم هذا عندنا في مصر ما يأكلونه، في مصر ما يأكل، بل يستعجبون حينما نقول هذه المسألة في مسجد ولا كذا، يستغربون، يقولون كيف يؤكل؟ لأنهم يعاملون الحصان معاملة الحمار، يقولون هذا مثل هذا، هذا يركب وهذا يركب، هذا يوضع في الحظيرة وهذا يوضع معه في الحظيرة. ما يستعملونه إلا في مثل ما يستعمل فيه الحمار عزه الله، لذلك يأنفون من أكله، لكن هو الصحيح جواز أكله، حل أكله. الدليل حديثين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحمه فأجازه، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم على ما أكل هذا لحم الحصان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه، أقره على هذا. الحمار الوحشي يؤكل، في حديث أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي. كيفية الدبغ؟ كيف ندبغ؟ أنت الآن تكلمت عن الدباغ، ما معنى دباغ؟ الدباغ يا إخوان الكرام أن نأتي إلى الجلد، خلاص نأخذ هذا الجلد من الحيوان ثم ننزع الأشياء المتعلقة بهذا الجلد. يتعلق بهذا الجلد بعض اللحم، بعض اللحم موجود في الجلد، الدم موجود في الجلد، هناك بعض الشحوم موجودة في الجلد، ننزع هذه الأشياء المتعلقة باللحم. كيف ننزعها؟ بأي شيء؟ ننزعها بشيء حريف. يعني إيش حريف؟ يعني يلذع في اللسان، يعني يصيب الإنسان بلذعة كالفلفل والشطة وكالقرض والشب والشث كل هذه أشياء تشترى من عند العطارين، وهذه أشياء لا ذع، كلها تلزع بالنسبة للإنسان. لا ملح، لا لا ملح، لا لا يف، لو ليس من ليس لاذع. طيب ليمون، لا ليس لاذع. شطة مثل الشطة والشذ والقرف، هذه أشياء تلزع في اللسان مثل الشط، أشياء مثل تعرفون شطة فلفل، مثل الفلفل، كل ما يلزع في اللسان مثل الفلفل. إيش اسمها؟ شيس. حرارة. حرارة. يصيب حرارة حار. نقول هذا شيء حار. حار يعني يصيب لذع في اللسان، يلزع اللسان. هذا هو الذي جاء في الحديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يجرون شاة ميتة، شاة ميتة، يأخذونها يجرونها يريدون أن يرمون بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلون؟ هل انتفعتم بها؟ رسول الله، إنها ميتة، كيف ننتفع بالميتة يا رسول الله؟ ميتة نجسة، نرميها نتخلص من رائحتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بالجلد؟ إهابها يعني إيش؟ بالجلد. عرفت لماذا قال العلماء الجلد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بإهابها، الجلد، تكلم عن الجلد. هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، كيف ننتفع بالإهاب؟ كيف ننتفع بالجلد؟ الإهاب يعني الجلد، الإهاب يعني إيش؟ الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب، قبل أن يدبغ، بعد الدباغ يسمى جلد. هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، كيف ننتفع بالإهاب نحن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهوره. دباغ الأديم يعني دباغ الجلد، إذا دبغتم الجلد سيكون طاهرا. في رواية: زكاة الأديم طهوره، أو دباغ الأديم زكاته. روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن عند الدباغ سيطهر. وفي رواية: يطهره الماء والقرض. القرض هو مثل الشطة، مثل الشيء الحار، لذلك قال العلماء لابد أن يكون حار مثل هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الماء والقرض. عرفتم من أين؟ إذا هذا الحديث هو عمدة هذا الباب الذي نتكلم عنه. هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء في الدباغ. هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض. يطهره الماء والإيش؟ والقرض، هذا الذي يطهره الدباغ. مع الماء معه. وكيفية الدبغ؟ أن ينزع فضول الجلد. فضول يعني الزوائد، الفضل يعني الشيء الزائد، فضل يعني الشيء الإيش؟ الزائد. فضول الجلد مما يعفنه، مما يصيبه بالعفونة، والعفونة هي التغير الرائحة وكراهتها، هذه تسمى عفونة. فإذا ما فعلنا الدباغ فإنه لا تعود إلى الجلد العفونة، لا يتعفن الجلد خلاص، لا تصيبه عفونة بعد الدباغ من دم ونحوه. لو يتعلق بالجلد قلنا دم، يتعلق به لحم، يتعلق به شحم، يتعلق به ودك، يتعلق به أشياء كثيرة جدا. هذه الأشياء لما ننزعها بالدباغ يطهر الجلد، يصير جلدا طاهرا، يصير جلدا إيش؟ طاهرا. بشيء حريف، حريف كما قلنا لا يلدع، يصيب الإنسان بلذعة في لسانه كعبص مثل الشطة، هذا شيء يباع، وقيل أنه ورق السدر، ورق نبات السدر. ولو كان الحريف نجسا، الشافعية توسعون جدا في هذا الباب، يقولون حتى ولو جئت بشيء نجس، نجس هو نجس، كزرق البهائم. زرق البهائم هو روث البهائم، الغائط الذي يخرج من البهيمة، يخرج من الحيوان، تعرفونه؟ هذا الزرق، زرق الحمام، زرق الطيور، زرق يسمى زرق، يعني ايه الزرق؟ يعني الغائط النجس الذي يخرج من دبرها، هذا يمكن ان تطهر، يمكن ان تجعله في الدباغ تدبغ به يا شيخ، هذا نجس. نعم، بالرغم من كونه نجس لكن يمكنك ان تدبغ به، تجعله في الدباغ، لانه ينزع الاشياء الموجوده بالجلد، ينزعها ويزيلها. الشافعية يشترطون امرا مهما جدا علينا ان ننبه عليه، وهو انهم يقولون اذا انت جئت بشيء حريف كالعفص او القرض ووضعته على الجلد، قالوا هذا الجلد اصلا طاهر ولا نجس؟ جلد الميتة، جلد الميتة طاهر ولا نجس؟ كيف نجس يا اخواني؟ جلد الميتة طاهر ولا نجس؟ قبل دباغ كيف نجس؟ لماذا هو نجس؟ بين الميت حتى نجس. جلد الميت نجس، لو أتينا بهذا العبص ووضعناه عليه، العبص طاهر ولا نجس؟ العبص نفسه طاهر، الشقة، القرض طاهر ولا نجس؟ نبات هو طاهر ولا نجس؟ العبص ورق السن، ورق نبات السن مثل الشقة، شيء مثل الشطة يباع عند العطارين، نوع من النباتات، نوع من النباتات. أخذنا هذا العفص ووضعناه على الجلد، الجلد طاهر ولا نجس؟ جلد الميتة قبل الدباغ نجس، وضعنا عليه العفص، صار العفص طاهر ولا نجس؟ نجس، لأنه تنجس بملاقاته. فقال الفقهاء الشافعية أنت حينما تفعل عملية الدباغ ينبغي عليك بعد انتهاء الدباغ ان تطهر هذا الجلد بالماء، تغسله بالماء، تصب عليه الماء، تصب عليه ليش؟ الماء، لان العفص طاهر لكنه لما التقى مع الجلد تنجس به، صار هذا المكان متنجس، تحتاج الى طهارته بالماء، تحتاج الى طهارته بالايش؟ بالماء. طيب لو انك جئت بزرق البهيمه، زرق الحمام، طاهر ولا نجس؟ نجس، عند الشافعية نجس، زرق أي شيء، أي حيوان، أي حي نجس، البول وروث كل الحيوانات نجس عند الشافعية، ما يوجد بول ولا روث طاهر أبدا، حتى الجمل يقولون هو نجس لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم للعلاج للدواء استثناء، لكن هم يقولون كله نجس، كله إيش؟ كله نجس. فهذا الزرق نجس ووضعناه على جلد الميتة وهو نجس، هذه نجاسة، إذا لابد من تطهير هذه النجاسة بعد إزالة العفونة من عليها أو بعد الدباغ بالماء. يعني الشافعية يقولون باختصار بعد أن تقوم بعملية الدباغ ينبغي عليك من غسل الجلد، ينبغي عليك أن تغسل الجلد، خلاص؟ ينبغي عليك أن تغسل الإيه؟ الجلد بالماء. ولو كان الحريف نجسا كذرق حمام كفى في الدبغ، يكفي، لكن يحتاج إلى غسل بعد ذلك لأنه صار المكان متنجس، إلا جلد الكلب والخنزير. اثنين، جلد الكلب والخنزير لا يدخله الدباغ. لماذا؟ لأن الكلب نجس في حال الحياة وهو حي نجس، لا يوجد حيوان نجس وهو حي إلا الكلب، الكلب والخنزير، الخنزير أسود، قالوا الخنزير قياسا على الكلب ليس في نص لكنه أسود. دعي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى رجل، قال يا رسول الله أريدك أن تأتي إليه أضيفك، فلم يجد، لم يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا معادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعي بعدها بمدة إلى بيت رجل آخر فأجاب دعوته، قال يا رسول الله فلان دعاك، فلماذا لم تجبه؟ قال فلان عنده كلب، عنده ايش؟ كلب نجس. قالوا رسول الله وهذا الذي جئت إليه عنده قطة، عنده هرة؟ قال لا، الهرة ليست بنجس. إذن الكلب ايش؟ في حديث إنا من الطوافين عليكم، إذن الكلب ايش؟ لما قال الأول عنده كلب والثاني عنده هرة، أجاب الذي عنده هرة فتعجب الصحابة، قطة فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله إن فلانا عنده هرة. قال إنها ليست بنجس. إذن الكلب إيش؟ نجس. يبين أن الكلب نجس كله. هذا حديث صحيح. حديث صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنها ليست بإيش؟ بنجس. ولماذا هم يستيقون أن الجلد له نجس أو سبب هذا الأحوال الكرام؟ طبعا هذا حديث استدل به الشافعي على أن الكلب كله عين الكلب كله نجس. عين الكلب كله إيش؟ نجس كله. إنه نجس إنها ليست بنجس عين الكلب نجس مفهوم المخالفة. لا يوجد سيقول لك دليل آخر. لا الذئب والذئب ليس الكلب ليس مثل الكلب. الذئب ليس مثل الكلب. الذئب ليس كلب ولا ثعلب. ثعلب أخر قليل الثعلب. الذئب هو القول. الذئب أقوى من الكلب وليس مثله. الذئب طاهر كلب نجس. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والحديث متفق عليه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ولغ يعني أصاب الإناء بلعابه. هذا هو الولوغ أنه لعاب الكلب اللعاب الذي نبتلعه نحن هذا لعاب الكلب هذا إذا وقع في الإناء فإنه يغسل فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب رواية وفي رواية أخراهن بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. روايات كلها صحيحة كلها صحيحة تبين الجواز. كيف نجعل الغسل بالتراب؟ كلها تبين الجواز. طيب هذه النجاسة مغلظة لا يوجد نجاسة بالشرع تغسل سبع مرات إلا الكلب لا يوجد. محمود الجاج الذين لا نجاسة في القلب كل نفس أيوة سأكل لك نعم سأكل لك اصبر عليه اصبر عليه ستجد ما يصور. إذن الولوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذن النجاسة في اللعاب فقط. لماذا أنتم تقولون كل الكلب؟ قالوا لا انتظر لا يخاطبنا الشارع بشيء يخالف العقول. لا بد أن تكون الأمور كلها متسقة في الشريعة. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت بأن المتماثلات تأخذ نفس الحكم والمختلفات تختلف في الحكم. إذا كان متماثل يأخذ نفس الحكم. أي إنسان إذا قلنا أفضل شيء فيه أفضل شيء في الإنسان إيش؟ الذي يبتلع على العرق ولا اللعاب ولا البول؟ أفضل شيء شيخ العرق. العرق أحسن من اللعاب ولا اللعاب أفضل؟ هذا ليس دليل شرعي. أفضل شيء رأي الشخص. نصبر بس صبر. لا دليل شرعي. دليل شرعي سأقول لك. تفضل. الشخص. أيوة الشخص. لا. تكلم عن اللعاب والعرق والبول. أي هذه الأشياء الثلاثة أطهر؟ لعاب. صح ولا لا؟ اللعاب لأنه يبتلعه بلا شك. الذي تبتلع أنت تبتلع بالداخل هذا لعاب خلاص. عرق يخرج من جلدك بول يخرج من مما هو معروف. أيها أطهر نتفق على هذا ولا نختلف؟ ها إيش رأيك أخي الكريم تتفق معنا ولا تختلف؟ اللعاب أفضل شيء أطهر شيء اللعاب ممتاز جدا خلاص يا شيخ أفضل جدا. يقول العلماء عندنا قياس يسمى قياس الأولى وهو قياس جلي ليس خفي. هذا دليل. القياس دليل يا أخوان الكرام. القياس من الأدلة الشرعية. حتى داود الظاهري اللي هو قائد الظاهرية اللي هو إمام الظاهرية يقول بالقياس الجلي. الذي خالف في قضية القياس هو ابن حزم بس. ولذلك نقول ابن حزم خالف شيخه لأنه لا يقول بالقياس دليل. لكن الأئمة كلهم يقولون القياس دليل. القياس دليل شرعي. إيه دليل شرعي تتحيرنا يا شيخ. هذه المسألة فيها القياس، استعملوا فيها القياس. كيف القياس؟ قالوا إذا كان الحيوان أطهر ما فيه هو اللعاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب يعني اللعاب يغسل 7 مرات، فما بالك بالعرق؟ بعرق الكلب يغسل كم؟ يغسل أقل؟ يغسل مرة؟ على الأقل نفسه أو أكثر. طب بول الكلب؟ بول الكلب يغسل مرة؟ لا، كيف البول مرة واللعاب 7؟ كيف؟ القياس يقول أن اللعاب أطهر، فاللعاب أقل، البول يكون أكثر. هذا قياس يسمى قياس الأولى، وهو قياس جلي، وهو لابد فيه من نص. يعني ما نقص أخي الكريم قال هذا بالعقل، لا ليس هذا عقل، عندنا نص. سأقول لك عندنا نص، وهو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وعندنا مسكوت عنه في هذا الحديث، مسكوت عنه طبعا إذا لم نضم إليه الحديث الآخر. قال رسول الله إنها هرة، قال إن الهرة ليست بنجس، فمفهوم هذا الحديث أن الكلب نجس. إذا لم نضم إليه هذا، نقول أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم اللعاء، أو أين حكم البول؟ ولم يبينه في الحديث، لم يبينه الحديث، بين اللعاء فقط إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طب أين البول إذا بال الكلب في الإناء؟ يحدث هذا ولا ما يحدث؟ يحدث هذا، بال الكلب طبعا، هذا المقصود الإناء، يعني الإناء، يعني إذا ولغ الكلب ليس في الإناء، إذا ولغ الكلب على على على الحائط، فهل الحائط يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب ولا ما يغسل؟ يغسل، ليس الإناء هو العبرة به، الإناء هذا تمثيل فقط، لأنه أكثر ما يكون أن الكلب يلغ في الإيه؟ في الإناء، لكن إذا ولغ على الحائط، إذا ولغ على الأرض، تغسل الأرض 7 مرات إحداهن بالتراب، الإناء ليس قيد، الإناء هنا ليس قيد، لا، أي شيء يلغ فيه الكلب. طيب إذا بال الكلب، بال الكلب في الإناء، هل الحديث بين حكم البول؟ لا، لم يبين، لكن العلماء يستعملون القياس، يقولون البول أسوأ من الولوغ، أسوأ من الريق، البول أسوأ، فإذا كان الولوغ فيه 7 مرات إحداهن بالتراب، فإذا من باب أولى البول يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، صح ولا لا؟ هذا هو الذي قالوه، القياس، استعملوا القياس. وهذا هو مذهب الشافعية، ومذهب يعني رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. لكن المالكية لم يذهبوا إلى هذا، المالكية ذهبوا إلى أن الكلب طاهر، قالوا هو طاهر لأنه حي، وكل حي عند المالكية طاهر، كل حيوان فيه روح هو طاهر عند المالكية، ها؟ والخنزير طاهر، قالوا هو طاهر. هذا أي رأي؟ لا، ابن تيمية يرى أن الولوغ نجس، أنها نجاسة، ولكن كل جلد الحيوان الدبار يطهر عند لعل ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلف في الخنزير، خالفهم في الخنزير، يعني ذهب إلى طهارة الخنزير، لكن الكلب يعني الذي أذكره أنه وافق الجمهور، لكن أحتاج أراجع. الذي أذكره الآن أنه وافق في الكلب، يعني قال لا، لا يدبغ الكلب، لكن هذا الخنزير خالف فيه، لكن أحتاج أراجع، ربما يكون ابن تيمية خالف في الكلب. الشاهد يا أخواني الكرام أن العلماء اختلفوا في الكلب، في نجاسة الكلب، ليس هذا الكلام الذي أقوله متفق عليه، لا، ذهب إليه الشافعية وهو المذهب الذي ندرسه، وبعض الحنابلة، بعضهم، المالكية يرون أنه طاهر، الحنابلة الحنفية يرون أن الكلب نجاسته في لعابه فقط، اللعاب هو الذي نجس، لكن كل الكلب طاهر، كل الكلب طاهر، فعرقه طاهر، وجلده طاهر، وبوله نجس طبعا. نعم. أريد أسأل عن لعاب الكلب خارج الإناء، يعني إذا مس الثياب، هل هذه المسألة فيها خلاف؟ لا. أن هذا يحدث؟ لا، ليس فيها خلاف بين الأئمة العلماء؟ لا. مس أي شيء يوصل 7 مرات إحداهن بالتراب، هذا متفق عليه. كله. حتى الملكية، الملكية يقولون بالغسل سبع مرات إحداهن بتراب. طب لماذا؟ لماذا الملكية هم يقولون إنه طاهر؟ يقولون الحديث، الحديث قال سبع مرات إحداهن بالتراب، يبقى هذا أمر تعبدي، يقولون هذا أمر لا ندرك معناه. الملكية يقول هكذا، يقول نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ولا نعرف المعنى. لكن نحن الآن عرفنا المعنى ولا ما عرفنا المعنى؟ عرفنا المعنى ولله الحمد. في هذا الزمان أثبت العلم الحديث أن هناك جراثيم في فم الكلب ولعابه، هذه الجراثيم لا تقتلها إلا التراب. لكن هذا ليس نجس، هذا ضرر صحي. أحسنت ممتاز جدا، هذا ليس نجس، هذا ضرر صحي. لما نعرف النجاسة سنحل هذه القضية. هذه إشكال، بعض الناس يقولون هذا ضار. خذ هذه القاعدة في تعريف النجاسة، ما هي النجاسة؟ ما معنى نجاسة؟ يقول العلماء هو كل مستقذر شرعي. النجاسة كل مستقذر شرعي استقذره الشارع وأمرك بالابتعاد عنه وأمرك باجتنابه، كل مستقذر شرعي جاء تحريمه الشارع حرمته، لا لضرر، ليس من أجل الضرر ولا لكونه حرام، لكونه لحرمة أكله ولا للضرورة. هذا يبين لك أن المستقذر الشرعي الذي جاء الشارع بتحريمه ولم يعلق هذا على الضرر، الشارع الشارع لم يعلق على الضرر. لما قال لك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، هل قال لنا من أجل ضرره؟ الشارع قال لنا من أجل الضرر؟ لا، لم يعلقه من أجل الضرر، ولم يأتي لنا حرمته من أجل حرمة أكله، لم يقل لنا هذا حرام الأكل، ولم يأتي حرمته من أجل ضرورة أو حله من أجل ضرورة. هذا نجس، أقول هذا نجس، هذا تعريف النجاسة في الشرع. لأن النجاسة إخواني الكرام شيء عبادي، شيء شرعي. ما نأتي في زماننا الآن نقول للكفار هذا نجس، يقول لك يعني إيش نجس؟ كل مستقذر شرعي جاء تحريمه. أخبره في أي صفحة؟ في صفحة 55 موجود عندكم هذا التعريف، هو تعريف طويل، اقرأه، اقرأ هذا الباب، اقرأ ما معنى النجاسة. الشيء يستحضر وشرع كل عين أو متناوله على الإطلاق حالة الاختيار وسهولة التركيز لا لقربتها ولا لاستقرارها ولا لضرورها ببدن أو آخر. جميل. طبعا اللفظ الذي قلته في كتاب أخ كل مستقبل. نعم. أنا بس كلب بشعر يابس هذا يوصل سبع مرات؟ ممتاز، هذا السؤال جميل جدا لأنه يتكرر معنا. جميل سؤال هذا. القاعدة أخي الحبيب أن النجاسة لا تنتقل إلا من خلال وسط رطب، لابد من الرطوبة، لابد من الرطوبة فيه. تعرف رطوبة؟ ما معنى رطوبة؟ يعني لابد من ليونة، شيء لين مندى بالماء أو في سائل، أي سائل مش شرط ماء بس. فالنجاسة لا تنتقل إلا من خلال وسط رطب. مثال، لو كانت هذه اليد متنجسة وهذه اليد طاهرة ولكن هذه جافة ليست فيها رطوبة وهذه جافة ليست فيها رطوبة ووضعتها هكذا، هل تنتقل النجاسة من هنا إلى هنا؟ لا، ما تنتقل، بقية النجاسة هنا وهنا بقية طاهرة، حتى ولو التقى ما تنتقل النجاسة. تنتقل النجاسة في خلال وسط رطب. فإذا كانت هذه اليد متنجسة وهذه اليد طاهرة لكن هذه اليد مبلولة فيها ماء ووضعتها هنا، تنتقل النجاسة من هنا إلى هنا لأن هناك وسط رطب جعل النجاسة تنتقل. احفظ هذا، هذا مهم جدا، لأنه بعض العلماء في هذا الزمان، لا أقول بعض، أكثر العلماء في هذا الزمان لا يتقنون هذه المسألة. شيخ اتق الله، صح أنا أقول لك كلام مذكور في الكتب، وإذا أردتم أن آتي لكم بالكتب آتي لكم بالكتب، يقولون كل جاف طاهر، تذكرون هذه الضابط؟ بعض الناس يشيعوا هذا الكلام، كل جاف طاهر. لا، ليس كل جاف طاهر. القضية في انتقال النجاسة، النجاسة لا تنتقل إلا من خلال وسط رطب. هذه القاعدة الصحيحة. المسألة التي يسأل عنها أخي الكريم، نقول هل يوجد وسط رطب؟ هل الثياب التي تلبسها فيها بلل؟ فيها ماء؟ لا، ليس فيها شيء. طب هل هذا الكم فيه بلل؟ فيه ماء خرج من نهر مثلا، خرج من ماء؟ لا، ما أصابه شيء، هو جاف والثياب جاف، والتقى الكلب مع الثياب، هل تنتقل النجاسة؟ لا، ما تنتقل النجاسة. طب يا شيخ، أنا كنت واقف وأكلم صديقي فإذا بكلب يمر بجواري ولمسني. لا تلتفت إلى هذا، خلاص أنت لا تعرف هل ثيابك مبللة، هل الكلب مبلل، هل خلاص لا تسأل. لا تنجيس بالشك، لا يوجد تنجيس للشيء بالشك لأنك تشك. هذا على القول بأن الكلب كله نجس، هذا على القول بأن الكلب كله نجس لو مقتضى مذهب الشافعية. أما على القول بأن اللعاب فقط هو النجس، لا خلاص ما في مشكلة حتى وإن كان هناك بلل. نقبل إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. يعني إيه تولد منهما؟ هناك عملية تسمى عملية التهجين. صنع ها؟ صنع. لا، صنع. كلب وقع على خنزيرة، تزوجها، كلب تزوج خنزير. بعض الناس يقول هذا غير متصور. صح، في الوضع الطبيعي غير متصور، لكن هناك تهجين يا إخوان الكرام. يمكن أن يحدث هذا، لكن مع الثدي، يعني له ضابط، يكون مع ثدي، حيوان ثدي وحيوان ثدي حمار واحد. نعم، حتى يأتي بغل بينهما، لابد أن يكون هناك توافق في شيء معين. لكن العلماء قالوا هذه المسألة، إذا تولد من كلب وخنزيرة، كلب وقع على خنزيرة، يأتي حيوان جديد لا هو كلب ولا هو خنزير، شكله جديد، هذا الحيوان الجديد مثله مثل الكلب، مثله مثل ايش؟ الكلب، يغسل 7 مرات احداهن بالتراب. طيب، ما تولد منهما، يعني كلب وخنزير، او من احدهما، كلب وقع على ذئب، ذئب طاهر ولا نجس؟ طاهر. والكلب نجس عن المذهب، فكلب وقع على ذئبه، نتج حيوان ثالث، الحيوان الغريب هذا، لا هو كلب ولا هو ذئب، هو متذئب أو متكلم. في هذه الحالة هذا الحيوان الثالث الناتج، هل هو طاهر ولا نجس؟ نجس بأبيه، بالأصل بتاعه، وحتى لو كان الأم يرجع إلى الأم، لو كانت الذئب وكلبة، نعم، أو من أحدهم، أب أو أم، واضح؟ فلا يطهر بالدباس، لا يطهر بليش؟ بالدباس. كلب الكلب والخنزير لا يطهر بالدباس، واضح؟ هذا هو مذهب الشافعي. طبعا الكلب بالنص، وجود النصوص التي ذكرناها، إنها ليست بنجس، وإذا ولغ الكلب فيناء عليكم، والخنزير قياسا على الكلب، الخنزير منصوص على نجاسته في القرآن، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، خنزير منصوص، لكن هل هو يغسل 7 مرات؟ الشافعية قالوا بالقياس، نعم بالقياس، ونجاسة الكلب أسوأ من الخنزير، نجاسة الخنزير أسوأ من الكلب، الكلب يمكن أن يستعمل في بعض الأحيان، لكن الخنزير أسوأ، أشد سوءا، أشد نجاسة من الكلب، لذلك قالوا بالقياس الخنزير على الكلب. وعظم الميتة، الكلام قررناه بقى خلاص، وشعرها نجس، العظم لا يطهر بالدباغ، لا يدخل الدباغ إلا بالجلد، الشعر لا يطهر بالدباغ، الدباغ لا يطهر على الشعر، كله نجس. عظم ما تعرف عظام، وكذا الميتة أيضا نجسة، كل الميتة، الميتة كلها نجسة، صح ولا لا؟ هناك ميتة طاهرة؟ دباغ بدون دباغ، نتكلم عن ميتة بدون دباغ، هل يوجد ميتة طاهرة؟ نعم، لا شك، جراد ممتاز، وإيش آخر؟ كل أشياء في البحر. وحوت سمك ممتاز، وإيش آخر؟ ها وإيش آخر؟ بقي واحد الإنسان. ميتة الإنسان طاهرة، ميتة الكافر طاهرة. حينما نذبح الكفار ميتتهم طاهرة، نذبحهم ولا ما نذبحهم؟ نذبحهم لوجه الله تعالى تقربا إلى الله. ما نهاك يذبحون كالشياء. تعرفون قصة خالد بن عبد الله القصري؟ خالد بن عبد الله القصري كان أميرا على المدينة أو أميرا على العراق، وكان هناك رجل مبتدع يسمى الجعد بن درهم. هذا كان رجل مبتدع من أتباع الجهم بن صفوان. جهم بن صفوان ما كان يثبت الصفات لله تعالى، سيقول الله سبحان ربي الأسفل، ما يثبت صفة العلو لله. جعد الجهم بن صفوان هذا كان تلميذه الجعد بن درهم، تلميذ الجهم. فخالد بن عبد الله القصري قال أيها الناس، يوم الأضحية يوم عيد الأضحى نادى على الناس، خطب على المنبر. طبعا كان بني أمية، طبعا تعرفون أنتم القصة أن بني أمية صاروا يدخلون المنبر ويخطبون عليه في صلاة العيد، وهذا ليس من السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل، كان يخطب بعد الصلاة، هم كانوا يخطبون قبل الصلاة. فأخذ ينادي في الناس أيها الناس ضحوا، كل واحد ضحي لوجه الله تعالى، ليذبح بقرة يذبح، يذبح جمل يذبح، يذبح خروف يذبح، تضحية أضحية سنة. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، تقبلوا الأضحية، تقبل الله أضحيتكم. فإني مضح بالجعد بن درهم، أنا سأنزل أضحي بالجعد. ونزل وأخذ برأسه وجز رقبته أمام الناس، لأنه مبتدع، لأنه إيش؟ مبتدع. والكافر أسوأ من المبتدع، الكافر أسوأ، صح ولا لا؟ هكذا يمكن أن يجز، يمكن أن يجز ويتقرب إلى الله برقبته. ما عندنا لا، إذا كان كافر يضخم في المسلمين ويمعن فيهم القتل ما نبالي بأن نذبحه حتى نرهبه. ترهبون به عدو الله وعدوه. ها نعم تضحية، تضحية متقبلة، لكن لا يؤكل لحمه. خلاص هو ذبحه ورماه في المزبلة، هذا ما يؤبه به. خلاص كان في إيش؟ كان في العراق، خالد بن عبد الله القصري. ماشي الحال؟ هذا من باب الطهر. وعظم الميتة وشعرها نجس، وكذا الميتة أيضا نجسة. وأريد بها طبعا هنا يعني معيب في التصنيف. نحن الآن تكلمنا عن الميتة وقصة الميتة وشعر الميتة وجلد الميتة، كان من البداية تقول لي ما معنى الميتة، صح ولا؟ من البداية، من أول تقول لي ما هي الميتة قبل أن ندخل في الموضوع. لا، هو دخل في الموضوع وأخذ يكلمنا عن الميتة، ثم بعد ذلك يأتي الآن يشرح لنا ما هي الميتة. لا، كان من الأول يا شيخ أفضل، صح ولا؟ أريح لنا. لا، لماذا؟ لا يا شيخ انتظر، نحن ما نقرأ هذه الكتب على أن هؤلاء أنبياء. إياك أن تقرأ على أن هؤلاء الذين نقرأ لهم أنبياء. لا يوجد إلا نبي واحد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هو بشر يصيب ويخطئ، ونحن بشر نصيب ونخطئ. ولذلك حينما نقول الشيخ أخطأ، ليس هذا أننا نسبه، لا، نحن نحترمه، لكن كان الأولى به أن يفعل هذا، هذا مقتضى العلم. نحن أول شيء نتعلمه هو ترتيب الذهن، أن ذهننا يكون مرتبا، نفكر تفكير صحيح، نرتب تفكيرا، هذا هو أهم شيء تتعلمه. حينما نقول الشيخ أخطأ حتى ذهنك يترتب. أنا لما أتكلم في مسألة أبدأ بالتعريف أول ولا أدخل في المسألة؟ لا، أبدأ بالتعريف، أبدأ بالتعريف. أتكلم عن الميت أبدأ الأول أقول ما هي الميت، صح ولا؟ أبدأ أتكلم الآن عن السباح أقول ما هي السباح، ثم أتكلم عن أحكامها. أما أتكلم معك الميت كذا يجوز ويجوز وحلال وحرام، يا شيخ ما هي الميتة؟ بعد القصة كلها ما دفعت، إيش الميتة اللي تتكلم عنها؟ هذا معين. لا، كان الأولى أن يقول الشيخ الميتة أولا، تعريف الميتة، ثم بعد ذلك يعطينا حكمها. لكن هذا هو مقتضى الشرع، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت كيف تحكم على الشيء قبل أن تتصوره؟ لابد أولا تتصوره، تعرف ما هي الميتة، ثم آتي بالحكم له. أما تأتي بالحكم ثم تقول لي ما هي الميتة، هذا معين، لا، هذا ليس صواب. وكان الأقدر بالشيخ رحمه الله تعالى أن يجعل هذا في أول الفصل. حتى بعض الذين كتبوا قالوا هذا، يعني بعض الذين علقوا على هذا من الحواشي قالوا هذا الكلام. وأريد بها، أريد بالميتة الزائلة الحياة بغير ذكاء شرعي، الذي تزول حياتها، تنتهي حياتها، تزول يعني تنتهي حياتها بغير ذكاء شرعية، هذا في مأكول اللحم. أما غير مأكول اللحم لا تؤثر فيه الزكاة، كما قلت لكم لو أننا أتينا بحمار أهلي وذبحناه، هذا الذي الخالد بن عبد الله القصر لما ذبح الجعد الدران، هل هو لما ذكاه هل هو ذكاه بهذا؟ لا، هو نجس أصلا، نجس بسبب اعتقاده الفاسد، بسبب بدعته، فهو خلاص ما يؤثر فيه هذا الذبح، ما يؤثر فيه، صح ولا لا؟ أما الذي يؤثر في مأكول اللحم فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة. بعض العلماء كل شيء عجيب الآن. يا أخي الكريم، أنا ذهبت لأشتري بقرة للأضحية، وجئت في يوم الأضحية وذبحت هذه البقرة، في أثناء ذبحه لها وأنا أشق بطنها، فإذا بداخل بطنها جنين مولود، بقرة صغيرة. الآن بعض الناس يحزن حزنا شديدا لما يحدث معه هذا، قل سبحان الله، هذه الآن ترمى. لا، ما ترمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عباس: زكاة الجنين زكاة أمي، زكاة الجنين بزكاة أمي. يعني هذا الجنين الذي وجدته بعد أن زكيت أمه، ذبحنا الأم البقر، فلما جئنا لنشق بطنها وجدنا جنين في بطنها، هذا الجنين يؤكل ولا ما يؤكل إذا نزل ميتا؟ يؤكل، لأن زكاته بزكاة أمي، لأنك زكيت الأم، إذا هذا الجنين طاهر يؤكل. هذا الجنين إيش؟ لو نزل حيا يذكر، خلاص. إذا نزل حيا فتحنا البطن لأنه في حي يتحرك وحي، خلاص نزكيه بقى، خلاص الآن يحتاج إلى زكاة. لكن الحديث يتكلم على ما نزل ميتا، خلاص فتحنا وجدنا ميت، فإذا كان ميتا في بطن أمه المذكاة فزكاة أمه زكاة له، زكاة أمه إيش؟ زكاة له. واضح يا إخواني الكرام هذا الكلام؟ هذا ليس استثناء، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه زكاة. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه زكاة، إذن هذه زكاة، فهذا الجنين ميتة؟ لا، ليس ميت، هذا جنين مذكى. أين ذكاته يا شيخ؟ لم نسبحه، ذكاة أمه، أمه هي التي ذكته، ذكاة أمه ذكاته. إذا خرج من بطن أمه ميتا، لأن ذكاته في ذكاة أمه. وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات، أيضا بعض المستثنيات ذكرها العلماء في بعض المطولات، يعني الكتب الطوال، ماشي؟ هذه المستثنيات ليست من الايه، من الميتات، يعني كميتة الآدمي، ميتة الجراد، ميتة السمك، كل هذه ليست ميتات، هي زائلة بغير زكاة شرعية، لكنها ليست ميتة، لا تسمى ميتة. إلا الآدمي، أي فإن شعره طاهر كميتته، شعر الآدمي طاهر وعظمه، آدم يعني الإنسان أنت. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إلا الآدمي، الآدمي شعره وجلده وكله فيما عدا البول والروث طاهر، ما عدا البول والروث وما يخرج من السبيلين فيما عدا المني طاهر، كله طاهر. هذه قضية التكريم. يقول الله تعالى في الكتاب العزيز: ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان كله مكرم عند الله سبحانه وتعالى، حتى الكفار مكرم. كيف تكريمه؟ تكريمه أنه إذا مات لا يكون نجس، هو طاهر في حال حياته، إنما المشركون نجس، نجاسة حسية، نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد. الكفار نجسة أنجاس اعتقادا، اعتقادهم نجس، اعتقادهم إيش؟ يوجد عند الكفار حتى الحيوان هو أصغر معنى آية كفار بس. نعم، أصغر من الحيوان، الحيوان الطاهر أسوأ منهم اعتقادا، بل هم أشد، بل هم أسوأ وأشد خبثا من الحيوان، لأن الحيوان يسبح، الحيوان يعبد، وهم يعارضون العبادة. هم يبتعدون عن عبادة رب العالمين. إذا قضية التكريم أنه طاهر حيا وميتا في حال حياته، شعره ما يتساقط من شعرك، هذا الشعر متساقط طاهر ولا نجس؟ طاهر، طاهر منك خلاص، هذا طاهر. وإذا وقع في الماء طاهر. بعض العلماء يقول أن ما يسقط من شعر الإنسان نجس ومقلة، فإذا وقع هذا الشعر في الماء القليل خلاص سينجسه؟ لا، شعر الإنسان طاهر. وهذه قضية تكريم بني آدم. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر الأعيان الناجسة، ليس الأعيان المتنجسة. إذن هو ذكر في هذا الفصل جلد الميتة وأنه يطهر بالدباغ، جلد فقط دون غيره، الميتة فقط دون المذكاة، جلد الميتة يطهر بالدباغ. سؤال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها جلدها؟ الآن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما يأخذون هذا الجلد من الشاة سيأخذون الجلد وعليه الصوف، إذا الصوف سيكون نجس والجلد سيكون طاهر ولا كله سيطهر؟ كله سيطهر، لأن الصوف هنا تابع للجلد. الحكم والقاعدة تقول التابع تابع، ما كان تابعا يأخذ حكم متبوعه، ما كان متبوعا، ما كان تابعا يأخذ حكم متبوعه، التابع تابع، الحكم الجلد يطهر. إذا الصوف الملتصق بالجلد يطهر مع الايه؟ مع الحكم الذي يريد الجلد يقص فقط. خلاص حر؟ يفعل. قبل يفعل هو حر. إذا قص الصوف قبل الدباغ يبقى لا يستعمل هذا الصوف، هذا الصوف نجس. لا، كيف ممكن يطهر؟ يطهر الجلد الصوف؟ لا يمكن. لا يمكن تطهير الصوف بعد الميتة، لا يمكن تطهيره. إلا إذا كان ملتصقا بالجلد. قبل الموت يمكن. ماتت الشاة، هل يمكننا أن نأخذ الصوف هذا لاستعمله ميتة؟ لا، لا يجوز، هذا ميتة نجس. مع الجلد يمكن، مع الجلد يمكن. يمكن صح، حيلة. مع الجلد يمكن، مع الجلد يمكن، أيوة، لأنك خلاص هو معه، هو منتصر به، خلاص يمكن، تابع تابع. نعم تفضل. ذكرنا لا، ليس نحن، انتظر أخي الكريم، ليس نحن، ليست آلات الطهارة للإنسان، آلات الطهارة عموما، التطهير عموما، يمكن يكون للإنسان، يمكن يكون للحيوان، يمكن يكون للأرض. على الدباغ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ زكاة الأديم، دباغ الأديم زكاته، يعني تطهيره، يتطهر به الأديم، يعني الجلد، الجلد يطهر بالدباغ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس الطهارة، ليس المقصود، أحسنت، ليس المقصود بالطهارة هي الوضوء أو الغسل، التطهير، يعني شيء نجس ونطهره، شيء متنجس ونطهره، كالماء، الماء نفسه يمكن حتى نشربه يكون طاهر، هو نفسه طاهر، لكن نتوضأ به؟ لا، إذا كان طاهر فقط لا نتوضأ به، لابد أن يكون طهور. خلاص؟ يعني القضية هنا في التطهير عموما، سواء كان تطهير بقى للوضوء، سواء كان تطهير مكان حتى أصلي عليه، سواء كان تطهير ثياب حتى أصلي فيها، أي تطهير اللي هو رفع الحدث وإزالة النجس، إزالة النجاسة، يعني إذا كنا نتكلم عن إزالة النجاسة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.